إذاعة زدن العلمية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا اللقاء الثاني في التعليق على ميمية الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، والمعروفة بالمنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. وكنا وقفنا أمن بالأمس، أنت كنت معنا بالأمس عند قوله العلم ميزان شرع الله. لا أسمعك. نعم، العلم ميزان شرع الله. ميزان شرع الله، نعم، أكمل البيت. العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. طيب، العلم ميزان شرع الله، الشرع يوزن بالعلم، الذي عنده علم هو الذي يتكلم، يعني بالعلم تعرف الحلال والحرام والسنة من البدعة والشرك والكفر من التوحيد والإيمان، ونعرف به الحق من الباطل والضلال من الهدى، هذا هو المقصود. فلا يمكن أن يحكم هكذا سبهللا، بل لا بد من علم شرعي. العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. نعم، ما يقوم الدين إلا بالعلم وطلب العلم، ولهذا أمر الله به وحث على العلم الشرعي. وكل علم أثنى الله عليه وامتدحه ومدح أهله وأثنى عليهم فإنما هو العلم الشرعي، علم الوحيين، لأنه علم فيه رحمة للخليقة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة حتى بغير المؤمنين بالإسلام، غير المصدقين بالدين. كيف؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا يقاتل حتى تقام عليه الحجة، ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا العلماء ألفوا أهل في كتبا في أهل الفترة من لم تبلغه الدعوة، موجود في الكتب هذا. طيب، بعده سلام الله عليكم. قال رحمه الله: وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم. نعم، كلما ذكر في القرآن الكريم السلطان فالمراد به سلطان حجة العلم، المراد هذا الكلام هو العلم، من مثل قوله تعالى: من يأتي بدليل. نعم، ما أنزل الله به من سلطان. نعم، هذه واحدة. السلطان هنا سلطان العلم، وسلطان العلم يصل إلى القلوب وتخاطب به القلوب فتنساق ولو بعد فترة، بخلاف سلطان الحكم، سلطان اليد والقوة، فقد يمتثل مخافة ونعم خوف الصوت، خوف اليد. فلهذا العلم هو سلطان القلوب وأثره واضح. ولهذا الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أرسل إليهم عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، ومعه بعض الصحابة، فحاججوهم بالعلم، فرجع منهم 2000 وقيل 4000، لا بالصوت ولا بالسيف ولا باليد، وإنما بالحجة بالعلم. وتذكرون قصة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع الذين في الجزائر الذين صعدوا إلى الجبال وأبوا أن يسلموا أسلحتهم ليخرجوا على الدولة هناك، وعجزت الدولة عنهم، ناظرهم الشيخ ابن عثيمين وأرسل إليهم بالأدلة وأن هذا لا يجوز ولا يصلح، فانقادوا لكلامه ونفع الله بهذا. فإذا كلما ذكر السلطان في حجج فالعلم المراد به يعني العلم، سلطة العلم لا سلطة الأيدي لمحتكمي صاحب حكم أو عند التحاكم. فسلطة اليد بالأبدان قاصرة، سلطة اليد تتجه إلى الأبدان، وسلطة العلم تتجه إلى القلوب وهي أشد أثرا، هذا المقصود. يقرأ البيت يا شيخ. فسلطة اليد بالأبدان قاصرة، تكون بالعدل أو بالظلم والغدم. نعم، إما أن يعدل هذا السلطان أو هذا ولي الأمر، وإما بالقوة بالظلم وبالخبط، يعني من غير ترون ومن غير استدلال، هذا المقصود بالغشم وبالظلم. نعم، وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. أظن واضح هذا البيت. ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. نعم, إذا ذهب الدين, إذا ذهب العلم ذهبت الدين, ذهب الدين والدنيا, هذا المقصود. فالدين العلم هو سبب في الحياة كما قلنا بالأمس, بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبن ملك على جهل وإقلال, هذه واحدة. الأمر الثاني أن العلم سبب لطمأنينة القلوب وسعادة الشعوب وراحة الأمم وراحة الدروب ورضا علام الغيوب. العلم, مجالس العلم مجالس هدى ورحمة كمثل هذه المجالس, فاحرصوا عليها حفظكم الله. ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. العصمة, الاعتصام, ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. العصمة بالدين الذي يأتي عن طريق العلم. وكيف يعبد الله عز وجل على بصيرة؟ من لا يعلم كيف يعبده, ما تعلم على جهالة. ديننا دين العلم والدليل للبرهان, قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولهذا ذكر العلماء أن من مقاصد العلم, هذه مقاصد الطلب, أولها تقوى الله, واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. تقوى الله أولا. والمقصد الثاني تعليم, رفع الجهل, رفع الجهل عن نفسك, تنوي رفع الجهل تؤجر على هذا. وثالثها تعليم الناس, تنوي تعليم الناس. ورابعها عبادة الله على بصيرة. وكيف يستطيع أن يعبد الله على بصيرة من لم يتعلم ولا يعلم ما يتفاصيل العبادات ولا أحكام الصيام ولا أحكام الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا غير ذلك. الخامس حفظ الشريعة. هل تعلمون أنكم بحضوركم هذا في هذه الدورات للقراء أو لغيره أنكم تحفظون الشريعة؟ عليكم أن تنووا هذا الأمر, حفظ الشريعة. الشريعة ما تحفظ, العلم لا يحفظ إلا بالمدارسة. قال سبحانه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شوف, يدرس ويدارس, يتعلم ويعلم, ما ينتهي العلم عند حد. تعلم وعلم إلى أن تموت كما قال أحمد بن حنبل, من المحبرة إلى المقبرة. يتعلم الإنسان, العلم محيط لا ساحل له. خمس مقاصد: تقوى الله, رفع الجهل, تعليم الناس, عبادة الله على بصيرة, حفظ الشريعة. طلب العلم, بطلب العلم يحفظ الشريعة. لو أن الناس ما طلبوا العلم الشرعي وقالوا خلاص الله يحفظ دينه, نعم, هذا العلم. تعلموا هكذا كابرا عن كابر, لا يلزموا أكابركم, هذا يأخذ يتعلم ويصبح كبير يعلم من تحته, وهكذا حتى لا يندرس العلم. نعم. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم. هذا يشير الحديث إن طالب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحوت في البحر. أي فضل هذا, كل من في السماوات والأرض يستغفرون لك يا طالب العلم. المهم في إخلاص, في حرص على حفظ الشريعة, عبادة الله على بصيرة. نعم. كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. سواء كان الوقت في النهار أو في ظلمة الليل تستغفر له الحيتان. نعم. وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي كم. نعم, أنت مجاهد طالب العلم. من يطلب العلم يخرج في طلب العلم محتسبا لله, لا ليقال عالم, فإن من أول من الثلاثة الذين سعر بهم كما تعلمون النار يوم القيامة رجل تعلم ليقال, ليماري به السفهاء ويجادل به نعم الجهلة, فهذا من أول ما تسعر به. لا بد أن يكون فيه إخلاص, وخارج في طلاب العلم محتسبا, لا بد أن يحتسب ذلك عند الله, فهو مجاهد في سبيل الله, بل هو أشرف وأفضل وأعظم أنواع الجهاد طلب العلم. طالب العلم مجاهد, حبس نفسه على الطلب وعلى التحرير وعلى المدارسة وعلى السؤالات وعلى الاستذكار والمراجعة, التحرير والتبليغ, كما قال عليه الصلاة والسلام: نذر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثانية فحفظها فأدها أو بلغها كما سمعها. كم معنا؟ سماع من الشيخ سماع، ثم بعده تعي ما يقول، ما تنقل عنه خطأ، تسمع أولا ثم تعي ما سمعته، بعدها تحفظه، بعدها بلغ. لك يوم القيامة نظارة في الوجه، إشراقة وبهاء وحسن منظر، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداك ما سمعها. فمطالب طالب العلم يعني نشر العلم والجهاد بالعلم لا يجيده إلا خواص الناس، كما ذكر ابن القيم رحمه الله ذكرناها بالأمس. فالجهاد نوعان، باليد والسنان يعني بالسلاح، وبالحجة والبيان واللسان، والثاني لا يجيده إلا الخواص من الناس أهل العلم عندهم الدليل، وما المقصد من هذا الدليل، وهل يتعارض معه دليل آخر، هذا خاص وهذا عام، هذا ناسخ وهذا منسوخ، هذا مطلق وهذا مقيد، هذا في هذه الوقعة وهذا في هذه، وهكذا. كلام للعلماء البحار زاخرة، ألفوا كتبا في هذا. نعم. وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعه. ماذا يقصد هذا الكلام؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم يصنع، حتى الملائكة انظر. نعم. والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم. هذا السالكون طريق العلم المقصود الذين يسلكون طلب العلم، ينهجون منهج الطلب والمذاكرة، ويحبسون أوقاتهم وأنفسهم في الطلب والتحرير ونشر هذا العلم. الله عز وجل يسهل لهم الطريق إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، الحديث صحيح، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له أو سلك الله به طريقا إلى الجنة. فهذا فضل عظيم أنك تسير في طريق إلى الجنة. كلنا نريد الجنة، كلنا نسأل الله الجنة استعذ به من النار. واعلم أيها الطالب أن طلب العلم له حكمان، قد يكون طلب العلم قد يكون حكمه فرض عين، وقد يكون حكمه فرض كفاية. فالحكم الأول حكم الطلب إذا كان فرض عين، كمعرفة أركان الإسلام ومعرفة أركان الإيمان ومعرفة الحلال والحرام، هذا لا يمكن معرفته إلا بهذا. واضح يا جماعة؟ هذا لا يسع مسلما أنه يعني يتخلف عنه أو يعتذر. كيف تعبد الله إلا من لا يعرف هذه الأركان، من لا يعلم الحلال والحرام؟ يقع في الحرام، يحرم عن نفسه الحلال. إذن معرفة أركان الإسلام وأركان الإيمان ومعرفة الحلال والحرام هذا فرض عين أن تتعلم، هذا فرض عين يتعين على كل مسلم يتعلمه. الحكم الثاني فرض كفاية، وفرض الكفاية هذا كالتوسع مثلا في مسائل العلم، مسائل الفقه، مسائل الصلاة فروعها، فروع مسائل الصيام والزكاة والحج والبيوع والرهن وغيرها من أحكام المعاملات، هذه فرض كفاية. إذا قام بها من يكفي، معنى فرض كفاية أي من قام به، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية، ولا تركه الجميع أثموا، لأن فيه إقامة للشريعة ولأحكام الله في الأرض. ولهذا قسم الفقهاء هذا الأمر إلى قسمين، عبادات قسم الفقه ومعاملات، بينك وبين ربك العبادات، تعلق مع الناس هذه هذه معاملات. ودائما يفتتحون المعاملات بالبيوع، تعامل أخذ وعطاء من الباع، مد باعه ليعطي وهذا مد ليأخذ إلى آخره. فالشاهد أن فروع المسائل هذه فروض الكفاية، لست مطالب من أن تعرف كل صغيرة وكبيرة على كل الناس، ليس كل الناس مطالبين بأن يتعلموا فروع المسائل وصغارها وما يخفى منها. وكالعلوم المساندة كعلوم الرياضيات وعلوم الجغرافيا والفلك مثلا والتاريخ والسير واللغة الإنجليزية واللغات التي يحتاجها المسلمون فرض كفاية، إذا احتاج المسلم قد قام به من يكفي سقط الإثم على البقية، ليست فرض عين. عرفتم العلوم المساندة لعلوم الشريعة وعلوم اللغات العربية والتوسع فيها والبلاغة والبيان، وهو فرض الله. وأيضا العلم بنفسه ينقسم إلى قسمين. العلوم تنقسم إلى قسمين، أو العلم ينتزع. أولا العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ما هو العلم؟ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وله نوعان أو قسمان: اضطراري ضروري، والثاني مكتسب. فأما الاضطراري أو الضروري كمعرفة المسلمات، العلم بالمسلمات، كالعلم بأن النار حارة والعلم بأن الثلج بارد، هذا يحتاج أحد يخبرك بهذا؟ هذه الأمور بالاضطرار بالضرورة تعرفها، ما تحتاج إلى تعلم ومدارسة ومجالسة في حلقة الذكر. والعلم باستحالة اجتماع الضدين، كان يكون الإنسان قائما قاعدا في آن واحد يصلح؟ لا يمكن، إما أن تكون قاعدا أو قائما، اجتماع الضدين، استحالة اجتماع الضدين، هذا من المعروف بالضرورة الاضطرار. النوع الثاني من العلم علم مكتسب، نظري مكتسب. وكيف يتعلم هذا؟ هذا عن طريق النظر والمدارسة والسؤال والسماع والسفر والرحلات. أكثر من 800 موضع في القرآن الكريم يأمر الله عز وجل بأن نتفكر: أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، أفلا يتدبرون، ولنظروا. فعن طريق التأمل والنظر والتدبر. فهذا النوع الثاني المكتسب هو الذي كعلومنا هذه التي نتعلمها الآن، كعلوم الشريعة وغيرها، تكون بالنظر وبالسؤال. وطلب العلم يكون هنا إما بالقراءة وإما بالسماع وإما بالسؤال، سؤال أهل العلم: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإما بالسفر، سافر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لطلب حديث 6 أشهر ثم عاد ولم يجد الذي يريد أن يحدثه، وبعضهم يسافر شهرا كاملا على دابته، ليس في قطار أو طائرة أو سيارة، إنما على قدميه على دابته ليعرف حديثا واحدا. انظر إلى الحرص على الطلب. وكان بعض السلف إذا وجد كتابا قبله وضمه إلى صدره، كأنما حصل على كنز. يقدرون قدر العلم، خاصة علوم الشريعة التي هي هدى ونور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذا العلم نور، هل هذا هدى تستنير به؟ ولهذا العلماء رجوم للشياطين أيضا، يردون بأدلتهم تلك الشبهات التي يقذفها المبطلون من أصحاب الأهواء والمناهج الفكرية الضالة والعقائد المنحرفة. لهم شبهات ولهم أمور فكرية، من يجيد الرد عليهم؟ أصحاب النور، هذا النور يحرق هذه الشبهات التي يثيرونها من حزبيين كجماعة الإخوان. جماعة الإخوان هذه المجرمة الإرهابية التي خربت في بلاد المسلمين، وللأسف باسم الإسلام جماعة الإخوان المسلمين، يزعمون أن دعوتهم سلفية واقتصادية وعلمية وصوفية وتجارية ورياضية إلى آخر تلك الفلسفة والسفسطة الفارغة، وكذبوا لعمر الله. إنما يريدون بدعوتهم، جماعة الإخوان يريدون بدعوتهم ماذا يريدون؟ تثييس الدين، يريدون الكراسي، يريدون التشغيب والخروج على الحكومات. وكل الجماعات والحزبيات المارقة الضالة، سواء كانت جماعة الإخوان وما خرج منها من سرورية وقطبية والنصرة وداعش والقاعدة وغيرها، أو كانت جماعات التبليغ أو غيرها، تجتمع على أمرين، خذوها، تجتمع على أمرين: على الخروج وعلى السيف، يعني على القتال، على الخروج على الولاة وعلى القتال. فهم خرجوا بحجة أنهم يدعون إلى الدين، كما قال قدوتهم عبد الله بن سبا، قال لما خرج ألب الناس وحرضهم أن يخرجوا على عثمان بن عفان أمير المؤمنين الحاكم يومئذ، قال: اطعنوا في أمرائكم وأظهروا لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: تستميل قلوب الناس. شوف على خبيث انظر الخداع والخبث كيف يخدعون الناس ويضحكون على عقول الناس، لكن ما يضحكون على عقول العلماء اللي عندهم السلاح الناري الذي يقصف قصفا برا وبحرا وجوا هذه الشبهات التي تثير هذه الجماعات الباطلة المبطلة الضالة المارقة كجماعة الإخوان أو غيرها. ما يستطيعون العلماء يوضحون هذا ويبينون أن كلام هؤلاء باطل وأن اعتقاداتهم فارغة ضالة، يريدون خراب الديار ويريدون إشعال النار ويريدون الفتن، ما يريدون الحق ولا يريدون نشر العلم الشرعي ولا توحيد الله عز وجل ولا مدارسته، إنما يجمعون الناس. هذه الجماعات الحزبية تجمع الناس على ما يجمعونهم على الاعتراض على توجيهات الولاة وعلى تعليمات الأمراء، الاعتراض والتشغيب عليهم وتضخيم الأخطاء وزرع الفتنة بين الراعي والرعية والحاكم والمحكوم مطرحين، يعني هذه الجماعات المشبوهة الباطلة مطرحين نصوص الكتاب والسنة في السمع والطاعة ولزوم الجماعة والسكينة والهدوء وصون الدماء، فكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول الدماء الدماء، يطرحون هذه النصوص ويذهبون إلى أهوائهم ما يريدونه ما يشتهون وهو المناصب الكراسي. وقد فضحهم الله عز وجل في هذا الزمان كما علمتم، جماعة الإخوان في مصر لما ولوا الرئاسة والحكم في عام واحد فقط وكانوا يقولون الشريعة ويرفعون المصاحف، يا جماعة الخير جماعة الإخوان يكذبون ولا يستحون كما يتنفسون، كانوا يرفعون المصاحف معهم مصاحف في جيوبهم صغار، الإسلام هو الحل، هذا شعارهم، الإسلام هو الحل جماعة الإخوان. طيب، ولما تسلموا السلطة في مصر فهل كان الحل هو الإسلام؟ قالوا نريد حكومة محكمة، نريد حكومة مدنية، نريد لا دستورية مدنية، لا نريد شرعية، ما أحد يستطيع يطبق الشريعة. ولما سألوا مرسي هذا الهالك حاكم مصر سألوه على الهواء مباشرة، قالوا له أنت الآن تريد تطبيق الشريعة؟ قال نعم. قال طيب أتقطع يد السارق؟ قال لا قطع يد السارق ليس من الشريعة في شيء، ليس من الفقه الإسلامي. يا أمة ضحكت من فعلها الأمم، والله يقول في سورة المائدة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقول هذا مو من الشريعة، عرفتم كذبهم يكذبون. أين الإسلام هو الحل؟ المنصب الكرسي هو الحل، يكذبون، جماعة إجرامية، جماعة الإخوان جماعة ضالة، جماعة مجرمة، جماعة إجرامية، كما قال شيخ أحمد شاكر مفتي مصر ومحدث مصر العلامة أحمد شاكر رحمه الله، قال جماعة الإخوان انقلبت من دعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية ينفق عليها الشيوعيون والنصارى، فضحهم. ولهذا جماعة الخير ترونهم خليطا عندهم في جماعة من الماسونين والنصارى والعلمانيين والليبراليين وخليط، المهم يصل للكرسي ويدوس على الدين، يدوسون على نصوص الكتاب والسنة من أجل مآربهم حتى يصلوا. لكن بفضل الله عز وجل أننا عرفنا أكاذيبهم وانكشفت لنا أغلطاتهم وفسدت شبهاتهم بفضل الله عز وجل، ثم بفضل ولاة أمرنا في هذا البلد المبارك التي جرمتهم وأصدر هيئة كبار العلماء عندنا بيانا شديد اللهجة عليهم وأنها جماعة ضالة تدعو إلى الفساد والإفساد وتدعو إلى تسييس الدين ولا تدعو إلى جمع المسلمين على إمامهم كما هو منهج أهل السنة الجماعة السلف الصالح، فحذروا منهم. وأمر وزيرنا المبارك صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ أمر الخطباء ووجههم في كل مناطق المملكة، انظر، بأن يخطبوا في جمعة واحدة في التحذير من الإخوانية وأنها جماعة ضالة، وجمعة أخرى في التحذير من السرورية، بنتها السرورية بنت الإخوانية، لأن السروريون أشد خطرا من الإخوانيين. لما؟ لأنهم لما رأوا عزوف الناس عنهم، الإخوانيون لما رأوا عزوف الشباب عنهم وأنهم فضحوا وكبتوا أتوا يتقمصوا بقميص السلفية فيدرسون التوحيد محمد عبد الوهاب ويجلسون مجلس من الشرعي، لكنهم يطعنون من الخلف، لكنهم يسعون في تأليب والتحريض ضد الحكام، يجلسون مع الحكام ويضحكون معهم ويأكلون معهم ويشربون معهم ويطعنون من الخلف، يؤلبون الناس عليهم. السرورية الذي يتزعمها محمد سرور السوري هذا مدرس الحساب حتى تخصصه ليس شرعي، فهذه من أعظم البدع، فهم بالخطورة المكان. فباختصار السرورية البودي من الخارج سلفي، والماطور والمكينة من الداخل ها إخوانجي. من يقبل هذا الكلام؟ خبث، هذا خبث وحقد وبغض للعقيدة السلفية، فهم خبثاء. وطبعا البودي ما الذي يحركه؟ ها السيارة تحركها الماطور والمكينة، فالمكينة إخوانية، هؤلاء هم السروريون. المكينة إخوانية، يضحكون على من؟ يضحكون علينا، نعرفهم بسيماهم. وأبرز صفاتهم، أبرز صفات الإخوانية خذوها مني، أنهم كذبة، كذابين، يكذبون كما يتنفسون، أخزاهم الله وعليهم من الله ما يستحقون، ولا يستحي ويقول قولا بالأمس وينكره اليوم، ويأتي بالصوت والصورة أنه كذاب ولا يستحي. أيكون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. يكون جبانا؟ قال يكون بخيلا؟ قال نعم. لكن كذابا لا، ما يكون المؤمن. الكذب يؤدي الفجور، الفجور إلى النار. إذن الأولى، الصفة الأولى يكذبون. الثانية أنهم خونة للعقيدة والوطن، خونة. من هم خونة الأوطان؟ جماعة الإخوان خونة، لا تغتر بطول لحاهم ولا بحفظهم المتون والفنون ولا بعشرات الكتب ولا بالدكتوراه، دكاترة في الجامعات، وأفكارهم منحرفة وعقائدهم ضالة، ينتمون إلى هذه الفرق، إخوانجية سروريين، والأسف الشديد خربوا أفكار أبنائنا وعقيدتهم وظلوا وأظلوا. فإذا الأمر الثاني، صفة الثانية خوانة للعقيدة والوطن وللوطن. ما يقولون السعودية ولا المملكة العربية السعودية، إذا جاءوا قالوا بلد الحرمين، حتى لا يذكرونها بالاسم، هكذا يقولونه، رأيناهم وسمعناهم يقولون هذه بلد الحرمين، لا يقول السعودية. علمته السعودية، تعلم فيها، درس وتوظف وله راتب شهري ما شاء الله بالآلاف، وأمنته على ولده وعقيدته وأهله ومزرعته، ثم يتنكر لهذا الجميل، يسعى خلف فكره وخلف هواه، خابوا وخسروا. إذن من هم خونة العقيدة والوطن؟ جماعة الإخوان، هذا الثانية كذب وخونة. الثالثة سرق، جماعة الإخوان سرق ولصوص، سرقوا مؤسسة الحرمين، هيئة الإغاثة، يتأكلون على أموال اليتامى والمساكين، غضب الله عليهم. حتى الآن لا تكاد تجد من الإخوانجية من هو فقير، كلهم أغنياء من حقوق الناس، قبحهم الله باسم الدين، باسم اللحية، باسم، يكذبون كذبة وخونة ولصوص، واخترقوا عندنا في المملكة، اخترقوا عدة جهات، لا ندس رؤوسنا كالنعام، يودين. وعرفناهم منذ أن أثر فيهم الدكتور هذا مناع القطان، صاحب الفكر الخبيث مناع القطان، تسمعون عنه، صاحب مباحث في علوم القرآن باسم القرآن، أحبابي في الله، ويعرس هذا الفكر، قاده وزعماء في المناطق والمحافظات، أناشيد وطلعات وخرجات في الليالي المظلمة، حتى يغرس في أبناء المسلمين التأليب والخروج، وأن المجتمع قد كفر، وأن الدنيا خربت وفسدت خربانة كما يقولون. لكن بفضل الله عز وجل أنهم كشفوا الآن وفضحوا في هذا الزمن. فهذه ثلاث أبرز صفات الإخوان، هذه ثلاث كذبة، وإذا كان إنسان كاذب ماذا بعد هذه الصفة؟ والثانية أنهم خونة للدين وللوطن، والثالثة أنهم سرق ولصوص، يتلصصون أو يتأكلون بأموال اليتامى والمساكين والجمعيات الخيرية والجمعيات التي فيها إصلاح للمجتمع، يتخفون حولها باسم الإصلاح، فالله المستعان. فإذا أيها الإخوة، مقصودي من هذا الكلام أننا نحرص على منهج السلف، منهج السلف فيه النجاة، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. الزم منهج السلف. من هم السلف؟ الذين سلفونا وسبقونا، الصحابة، التابعون، ومن سار على هديهم إلى قيام الساعة من الأئمة العلماء الكبار الذين عندهم الدليل من الكتاب والسنة، يتبعون الأثر الدليل. والزموا غرز أكابركم، الزم الأكابر من العلماء الكبار، وعندنا في هيئة كبار العلماء في المملكة من العلماء الكبار، الحمد لله، من قبل ومن بعد، ما يرجع إليه في مثل معضلات المسائل، ولا يتكلم الطالب الصغير في معضلات المسائل وكبارها أبدا فيقع نفسه في يعني في مطبات أو شبهات قد لا يستطيع الخروج منها، لأنه قد لا يحمل علما يفند هذه الشبهة أو يرد على هذه وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يكبت أهل الباطل والفساد، سواء كانت جماعة الإخوان أو الصوفية المارقة أو ما خرج من الإخوان من بنائية أو قطبية أو سرورية أو داعش أو القاعدة أو النصرة، فشوهت الإسلام باسم الإسلام، وشوه أفسدت الدين باسم الدين، وخربوا في ديار المسلمين، وشجعوا المظاهرات، شجعوا المظاهرات والثورات والانقلابات والاختطافات والاغتيالات، وما هو بخاف عليكم أيضا ما صنعوه في كثير من البلاد العربية، كل ذلك باسم الإسلام وللأسف الشديد. فتبين أنهم لا يريدون دينا ولا علما شرعيا ولا توحيدا ولا ربط الناس بعقيدتهم ولا أوطانهم، وإنما يريدون هم أن يتسلموا على ظهورهم إلى الكراسي وإلى المناصب. نعم. صلى الله عليكم. والسامعون العلم والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم. نعم، هذا يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع، حديث صحيح. نظر الله، معنى نظر الله امرأ هذا نظارة الإشراق والحسن والبهاء في الوجه، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. سمع مقالتي، الحديث حكما شرعيا من الأحكام الشرعية أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قول نظر الله امرأ سمع مقالتي، فالأول السماع، وبعدها فوعاها، يعني فهم ما تقصد هذه العبارة وهذه المقالة وهذا القول، ما يرمي هكذا. الثانية فوعاها، الوعي أن تعي ما سمعتها، اسمع أولا ثم عليك أن تعي ما سمعت وتفقه وتفهم. ثالثة فحفظها، ثم حفظها فاحفظها. الآن سمعت وعيت ما سمعته ثم حفظته، الآن بلغ، واثق من المعلومة، عند ثقة من المعلومة وتأكد من صحتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تنقل عنه حديثا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد فهمت هذا الحديث انت معناه وحفظته انقله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، أظن واضح يا واضح، أعد يا شيخ. والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم. في الأمم وأنزل عشيرتك لقرب، الأولى أن يبدأ بمن حوله، أولاده، بناته، جيرانه، زملائه في العمل، في تجارة، في سفر، يعني هم أولى، الأقربون أولى بالمعروف، ثم تنتقل بعد ذلك إلى بعد ما عداهم. وهكذا قال في الأمم، في كل الأمم، ليس المقصود يعني أنه قريتك فقط. الحمد لله مع البث المباشر الآن يبث كل الكرة الأرضية، يصل بعد أن كان محصورا في أربعة جدران، الآن هذا البث ينبغي أن تستغل مثل هذه الوسائل في نشر النور الحق، لأن منهج السلف واضح، قرآن وسنة وأثر، هدي سلف الأمة، ثلاثة أصول، أصول دعوة أهل السنة والجماعة، اعلموها ما هي؟ القرآن الكريم، السنة النبوية الصحيحة، هدي سلف الأمة. من هم السلف؟ السلف الصحابة التابعون ومن تبعهم من الأئمة الكبار بإحسان إلى قيام الساعة. قال الشيخ الألباني رحمه الله وإنما وقع الافتراق بين المسلمين واختلاف فيما في الأول أم الثاني أم الثالث، الثالث، هدي سلف الأمة، فخرجوا على السلف وابتدعوا أمورا أحدثت ما كانت موجودة، وقالوا يقصدون السلف لهم عقول، لهم عقول ولنا عقول، وهم رجال ونحن رجال، فشطوا بعيدا وأبعدوا النجعة، فوقعوا في الشبهات وفي الضلال المبين، فضلوا وأضلوا. ثلاثة أصول لدعوة أهل السنة والجماعة، ما هي؟ قرآن كريم، سنة نبوية، وهدي سلف الأمة. والداعية دائما يجعل في حسبانه، يدعو إلى الداعية المسلم على منهج السلف، الداعية السلفي، ومنهج السلف شرف نعتز به وندعو الناس إليه، ولا تستحي أن تقول سلفي، بعضهم يعني لك الشرف أن تتبع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم قالوا عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه أيضا أنت أهل السنة والجماعة ولو كنت وحدك. فدعوتنا معشر أهل السنة والجماعة ندعو إلى أمور. أولا الأمر الأول ندعو إلى لزوم السنة والحذر من البدعة. ثانيا ندعو إلى التوحيد وترك الشرك. ثالثا ندعو الناس إلى لزوم الجماعة والسمع والطاعة وترك الافتراق. هذا الثالث. والرابع ندعو الناس إلى فعل الواجبات والمأمورات وترك المحظورات. خامسا ندعو الناس إلى ممارسة الفضائل، امتثال الفضائل، فضائل الأعمال. ديننا دين الفضائل الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو قال مكارم الأخلاق. والنهي عن السفساف والرذائل. هذا الخامس. هذه خمسة أمور يدعو إليها الداعية المسلم. يصطحب في كل ذلك في دعوته إخلاصا مصطحبا في دعوته إخلاصا وعلما وحكمة وصبرا وتدرجا. كيف تدرج؟ من حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وكان عندهم من اليهود ما عندهم، فبدأ بالتدرج في الدعوة. ما أمر أولا بالصلاة ولا بالزكاة، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ صلاة، صيام، لا، شهادتين، التوحيد أولا، توحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم. بعض العلماء أخذ من هذا من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم، قالوا الزكاة لا يجوز أن ترحل خارج البلد، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم، ما تأخذ الزكاة في اليمن تروح توديها فقراء مصر. لكن اجتهدوا في هذا فقالوا إذا اغتنى أهل البلد تنقل إلى من يعني، فالأقربون أولى بالمعروف. لكن أخذوا من هذا الحديث هذا الكلام. وهذا الحديث حديث معاذ، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اليمن، هذا حديث أصل في الدعوة، أصل في طلب العلم. كيف تبدأ في طلب العلم؟ كيف تبدأ في الدعوة؟ أصل عند علماء أصول الفقه، من أعظم من الأحاديث العجيبة العظيمة. نعم يا شيخ. فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. خير الخلق كلهم النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق أجمعين. طيب أفضل من الملائكة؟ الجواب نعم، أفضل وهم من الخلق، الملائكة خلق خلقوا من نور، إذن أفضل الخلق كلهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. نعم، هذا يشير إلى قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم. هذا مؤمن ما عنده علم وهذا مؤمن عنده علم، أيهما أفضل؟ أظن الآية واضحة، مؤمن عنده علم أفضل بدرجات على المؤمن الذي ليس عنده علم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفع الله المؤمنين، لكن أرفع منهم بدرجات المؤمنون الذين عندهم علم. هذا معنى الآية. هذا يشير الشيخ حافظ رحمه الله إلى هذا، قال كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. فوق غيرهم ممن؟ من المؤمنين الذين ليس عندهم علم، وليس على الكفار. الكافر أصلا هذا ما له ولا درجة واحدة، لأنه مطالب أولا بتصحيح الاعتقاد أساس العقيدة. نعم. وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. نعم هذا يشير وعلم آدم، يشير إلى قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. الله عز وجل علم آدم وفضل آدم على الملائكة بأن علمه الأسماء كلها، قالوا أسماء جميع المسميات جميع الأشياء، هذه شجرة وهذه بقرة وهذا حيوان وهذا طير وهذا إنسان وهذا كذا كما ذكروا الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة. فقد فضل الله عز وجل أبانا آدم، هذا يشير الشيخ حافظ لهذا الكلام، وكان فضل أبينا يعني أبينا آدم عليه السلام في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم، فقد علم الله عز وجل آدم الأسماء كلها كما قال وعلم آدم الأسماء كلها. نعم كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم، وكذلك يجتبيك ربك يعلمك من تأويل الأحاديث، علم الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تأويل الأحاديث، قال ربي في آخر المطاف قال ربي قد آتيتني من العلم وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين، قال العلماء في هذه الآية توفني مسلما، هذه فائدة خذوها، قالوا يكره تمني الموت إلا في ثلاث حالات فيجوز، متى يجوز تمني الموت؟ مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. لكن يجوز تمني الموت في ثلاث حالات، الأولى على حالة الإسلام كقول يوسف توفني مسلما، على حالة توفني مسلما، فالأعمال بالخواتيم ولا ندري الخاتمة، على حالة الإسلام هذا جائز. الثاني أمام العدو، لقصة عبيد الله بن جحش لما جاء فقال يا رب قال اللهم لقني رجلا، لقني هذا اليوم رجلا بأسه شديد يقتلني ويجدع أنفي وأذني، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، العدو أمامك ها. وعمر بن حمام أول شهداء بدر كما تعلمون قال واهن ريح الجنة إني لا أجد ريحها دون أحد، أمام العدو، إذن أمام العدو يجوز تمني الموت، هذا الثاني. الأمر الثالث الذي يجوز فيه تمني الموت عند الفتنة، قالت كما قال الله عز وجل عن مريم ماذا قال عنها، ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، نعم، فحين الخوف من الفتنة، وقد ورد في الحديث الصحيح في آخر الزمان تعم الفتن حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانك لما يرى من فتن، فهذه ثلاث حالات، خوف الفتنة، أمام العدو، على حالة الإسلام. أنا أكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا ولاة أمرنا وأمننا واستقرارنا، شكرا لكم ولإنصاتكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.